والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، مع اللقاء الخامس بفضل الله سبحانه وتعالى من شرح كتاب فقه السنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما فيه من علم، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا الحلال والحرام، وأن يرزقنا العمل بهذا العلم. اللهم ارزقنا العلم والعمل والإخلاص فيهما يا رب العالمين. تكلمنا بفضل الله سبحانه وتعالى في اللقاء الماضي عن حكم أسآر الإنسان والحيوان. قلنا سؤر الإنسان، السؤر هو ما بقي في الإناء من الماء بعد الشرب، ده السؤر، أي ما يتبقى من الماء بعد أن تشرب. فسؤر الإنسان كله طاهر، سواء كان مسلم أو إيه أو كافر، سواء كان رجل أو امرأة، وسواء كانت هذه المرأة طاهرة من الحيض والنفاس أم كانت حائضة أو نفساء، أم كانت حائضة أو نفساء. وقلنا الراجح أيضا إن سؤر الحيوان، سؤر كل الحيوان سواء مما يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه طاهر إلا الكلب والخنزير، على الرأي الراجح من أقوال أهل العلم. الكلب لأنه مذكور بنص كلام النبي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. وفي رواية: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات إحداهن بالتراب. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: طهور إناء أحدكم، فتطهير الإناء لا يكون إلا من إيه؟ إلا من نجاسة. طبعا فيه مذاهب أخرى، الإمام مالك لا يرى النجاسة في أي شيء، الإمام مالك يرى الخنزير طاهر، يرى الكلب طاهر، يرى ما يؤكل لحم طاهر وما لا يؤكل لحم طاهر، وله أدلة. لكن طبعا إمام اللي اتكلم قال في الحديث ده إيه؟ قال إن ده أمر تعبد، إن الرسول قال لنا اغسله، لم يأمرنا بالغسل من أجل النجاسة، ويقول ذلك، يقول: لم يأمرنا الله بالغسل من أجل النجاسة، وإنما الأمر بالغسل ده أمر إيه؟ تعبدي، يعني لكي نقول سمعنا وأطعنا، الله يتعبدنا بذلك لننفذ أمر، زي الطواف حول الكعبة، زي السعي بين الصفا والمروة، زي عدد ركعات الصلاة. لكن الراجح وهو قول الجمهور أن سؤر الكلب نجس، ويقاس عليه سؤر الخنزير لأنه أخبث وأنجس منه. قلنا الهرة، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست به، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، يعني هي بتمر علينا، وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يسر علينا من أجل أنها تطوف علينا كثيرا، والمشقة تجلب التيسير. ده الحج المتوفى، يعني عايزين ينبهوا ماشي. هما انت بتدفن امتى؟ بعد العشاء. طب يبقوا بعد الاذان بتاع العشاء يبقوا ينبهوا. الحاج احمد محمد احمد جدل، نسال الله ان يرحمه برحمته الواسعه وان يرحم المسلمين اجمعين، امين يا رب العالمين. هندخل بقى في باب جديد وهو باب النجاسه. باب ايه؟ النجاسة. عاوزين نعرف النجاسات. صلى على الحبيب محمد. ركز قوي معايا، احنا قلنا القاعدة قبل كده نقلناها عن اهل العلم، وهو ان الاصل في الاشياء الحل والطهارة. الحل والطهارة، الاصل في الاشياء الحل والطهارة. يعني كل شيء حلال إلا ما ورد الدليل على حرمته. كل شيء حلال إلا ما ورد النص من كتاب الله أو من سنة النبي بحرمته. وكل شيء طاهر إلا ما ورد الدليل أو النص من كتاب الله أو من سنة النبي بنجاسته. يبقى كل الأشياء طاهرة وكل الأشياء حلال، وإنما الأشياء المحرمة أو الأشياء النجسة دي أشياء بسيطة معدودة ومستثناة من الأصل، لكن الأصل إيه؟ الطهارة. طيب نسأل بقى سؤال، نسأل سؤال. صلى على الحبيب. واحد بيقول لنا الشيء ده نجس، واحد بيقول طاهر، مين اللي مطالب بالدليل؟ اللي قال ايه؟ اللي قال نجس، لانه هو اللي خالف ايه؟ واللي خالف الاصل. فاللي خالف الاصل، اللي مع الاصل ما يجيبش، ماشي مطالب بالدليل، لان الاصل الطهاره. انما اللي بيخالف الاصل هو النجس، هو اللي يجيب الدليل. طب اختلفنا ده حلال ولا حرام، من يطالب بالدليل؟ اللي قال حرام، لان الاصل انه ايه؟ انه حلال. فانا معايا الاصل مش محتاج لدليل، دليلي هو الاصل، دليلي هو الاصل. فمن قال إنه حرام يطالب بالدليل. خلي بالك من الكلام ده قوي، لأن في ناس كتير بتحرم أشياء بدون نصوص شرعية وأدلة قاطعة. يقعد يقول لك ده حرام وده حرام وده حرام وده حرام وده حرام وده حرام. طب هات الدليل على إنه حرام، يقول لك هو حرام كده وخلاص. لا، الأصل إنه حلال. هو ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال هو الذي جعل لكم ما في الأرض جميعا، والذي جعل لكم ما في الأرض جميعا. وسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال، سيدنا النبي قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها أو فلا تسألوا عنها. يبقى سكت عن أشياء، يبقى حرم وأحل وفرض وحد وسكت. المسكوت عنه فلا تبحثوا عنه، يبقى المسكوت عنه ده اللي ما وردش فيه نص من كتاب ولا سنة، الأصل إنه إيه؟ الأصل إنه حلال. فما أحل الله فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته. فهم الأصول والقواعد دي يحللنا مشاكل، لأن في ناس أحيانا بتتشدد وتتنطع في دين الله تبارك وتعالى، فيحرمون أشياء بمجرد أن نفوسهم سولت لهم أن هذا حرام، أو الشيء ده مش عاجبه، أو الشيء ده جاي مش على هواه، أو الشيء ده مش جاي على مذابه، أو هو شايف كده. لكن هو مش فاهم النص ولا الدليل فيقوم يقول حرام. الإمام ابن القيم متوحد ألف كتابا عظيما، ألف كتابا اسمه إيه؟ إعلام الموقعين عن رب العالمين. إعلام الموقعين عن رب العالمين. الموقعين عن رب العالمين هم من؟ العلماء. فالعالم عند أو الإنسان عندما يقول هذا حلال وهذا حرام يوقع عن من؟ يوقع عن الله. أنت لما بتقول ده حلال يعني أنت بتقول ربنا أحل كذا، لما تقول حرام يبقى أنت بتقول إيه؟ ربنا حرم كذا، يبقى أنت بتوقع عن مين؟ عن ربنا. أنت بتوقع التوقيع اللي هو الإمضاء، التوقيع ده أنت بتوقع عن ربنا، أنت بتقول ده حرام وده حلال. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. لأن إحنا لما نقعد نحرم أشياء ربنا ما حرمهاش لا في كتابه ولا في سنة نبيه، إحنا بنفتري على الله ونتألى على الله ونحمل الدين ما لا يحتمل ونشدد في دين الله تبارك وتعالى. والتشديد في دين الله مذموم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون أي المتشددون، هلك المتنطعون. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو في الدين، أي احذروا الغلو والتشدد والتنطع في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل عندنا إن كل حاجة في الدنيا طاهرة إلا إذا أتى القرآن أو سنة النبي فقال القرآن أو قالت السنة إن ده إيه؟ نجس. والأصل إن كل حاجة في الكون حلال إلا لو جه القرآن وقال إن الشيء ده إيه؟ حرام، أو جاءت سنة النبي محمد وقالت إن الشيء ده حلال. فضل الظاهر إن القطط مدوخاك أول يعني القطط كلت منه يعني؟ لا انتوا هترموه؟ طب اللي ناوي يرمي حاجة يجيبها لنا، انا بديكوا تليفوني 011 33 83 105. اي حد القطط تدخل عندي وتمد بوزي في اللحم في الفراخ يتصل بيه ناوي يرميه يتصل بيه وانا اجيله، أنا اللي هجيله بنفسي. صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أنت مين اللي قال لك إن الناس دي هترمي؟ ده لا لا لا لا لا، أنت بترمي؟ أنت خدت تليفوني؟ ماشي، صلى على الحبيب محمد. أنا قلت الدرس اللي فات إن حنك القطة كلها حلال طاهرة، لأن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، لفظ من سيدنا النبي، إنها من الطوافين عليكم الطواف. فلو شفتها بعينيه وخطفت الفرخة اجري وراها وهاتها من حنكها تاكلها. صحيح نذبح ناكل القطة مكان الفرخ نعمل ايه بقى؟ ما هو لا اما الفرخه لا اما القطه. صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. احنا بس مش عايزين ايه يعني الدرس يفلت مننا. احنا بنقول ربنا يبارك فيك ربنا يبارك فيك. احنا قلنا القطه طاهره وفمها طاهر، اما كون ان فيه والقطط لا تقتل، والقطط الاصل في انها لا تقتل الا اذا توحشت، ما أنا بقول أهو إلا إذا توحش، ويعني لم يستطع الإنسان أن يقهرها. والأصل إن أنت حتى لما تتوحش ما تقتلهاش إلا لما تيأس منها، يعني تطردها اضربها خوفها اعمل اي حاجة يئست وافسدت عليك مالك ومعيشتك وحياتك، يجوز ان تقتلها باسرع طريق بدون تعذيب كما قال النبي محمد. يعني لما تيجي تقتلها ما تعذبهاش، ما تحرقهاش، ما تحط لها السم يموتها على ساعات، لا، هي ضربة واحدة تموت في الحال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء. الرسول بيقول إن الله كتب الإحسان على إيه؟ على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يعني الرسول بيقول لك لما تيجي تذبح الفرخة أو الشاه أو غيره، حم السكينة أوي وما تحمهاش قدامها، حرام إنك تحميها قدامها، لأن سيدنا عبد الله بن عمر بيقول أمر النبي بحد الشفار وأن توارى عن البهائم. توارى يعني إيه؟ ندريها يعني عن البهيمة، ما تجيش قدامها كده وانت منيمها ومجهزة للذبح وتقعد بقى إيه تسن وتطلع صوت، لأن ده تعذيب له، تعذيب نفسي له. وأن توارى عن البهائم، وقال إذا ذبح أحدكم فليجهز، فليجهز يعني يدخل على الذبيحة بسرعة ويخلص عليها في الحال حتى لا يعذبها، لأن الإسلام دين الرحمة كما قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والنجاسة هي القذارة التي يجب على المسلم أن يتنزه عنها وأن يغسل ما أصابه منها. قال الله تعالى وثيابك فطهر، وقال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. طيب لما يكون كل شيء طاهر يبقى الأصل هو الطهارة، يبقى النجاسات دي أمر شاذ، أمر خارج عن الأصل والقاعدة، لا يثبت إلا بنص من كتاب أو سنة صحيح صريح، وبتبقى أشياء معدودة 10 12 13 14 15 حاجة، لو عدت الأشياء النجسة مش هتلاقيهم إيه؟ مش هتلاقيهم أكتر من 15 حاجة، إنما إحنا عندنا ملايين الحاجات. يبقى الأصل إن كل شيء طاهر، وإنما النجاسات أمور معدودة، والمحرمات أيضا أمور معدودة. ربنا أحل لك أشياء لا تحصى، أحل لك كل شيء وحرم عليك أشياء معدودة. بعض الناس بقى دماغها انعكس وانتكس، فيقوم يسيب الحلال كله ودماغه ينشف ويصدر عليه على فعل ما حرم الله. طب ليه بقى؟ يعني لما يكون عندك ملايين الأشياء وألاف أو ألاف الأشياء أو مئات الأشياء حلال وطاهرة، وعندك 10 12 15 20 100 من الآلاف والملايين حرمها الله تبارك وتعالى، لماذا لا تتركها؟ أول شيء من النجاسات، عدي بقى معايا وصحصح، بالإجماع الميتة، كل شيء مات، حتف أنفه بدون ذبح شرعي. والميتة هي ما مات حتف أنفه، أي من غير زكاة شرعي، من غير ذبح يعني. فالشيء الذي مات ولم يذبح حكم أنه إيه؟ أنه نجس، لأن الله سبحانه وتعالى قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. رجس يعني إيه؟ يعني نجس. ربنا ذكر أول حاجة في الآية إيه؟ الميت. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا، فالميت نجس ويحرم أكله، والدم نجس ويحرم أكله، والخنزير نجس ويحرم إيه؟ ويحرم أكله. يبقى إذن الميتة هي ما مات حتف أنفه من غير زكاة شرعية. طيب، وينضم إلى الميتة ما قطع من البهيمة وهي حية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. يبقى اللي اتقطع من البهيمة، الجزء اللي يتقطع من البهيمة وهي صحية، حكم الايه؟ الميت. يعني في بهيمة عافانا الله وإياكم ماشي في سيارة أو جرار أو غيره، خبطه طير وركه مثلا، الورك ده انفصل، الفخذ انفصل عنها خالص وهي لسه صحية، فاحنا جرينه ودبحناه، بس الجزء اللي انفصل ده انقطع منها وهي ايه؟ حي. حكم ايه؟ حكم الميت. انكسر بس لسه ماسك فيه، يبقى رزقنا الحمد لله عدينا كده، عدينا يبقى تابع لها حلال. لان الرسول بيقول ايه؟ النص بيقول إيه؟ ما قطع، اتقطع. اتقطع يعني ايه؟ في فرق ما بين اتقطع يعني انفصل وانكسر. انكسر احنا ما بنعتقش، انكسر الدغدغ هنخلص عليه برضه، صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. انما الرسول بيقول ما قطع اي فصل، كلام النبي واضح، ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. ده كلام مين؟ كلام سيدنا النبي محمد. يبقى يلحق بالميتة ما قطع من البهيمة وهي حية. لكن هل كل الميتة نجسة؟ في نعم، الأصل أن كل ميتة نجسة إلا ما استثناه الشرع. فالشرع، لأن القرآن ذكر نصا مطلقا وهو الميتة، يبقى عشان نستثني أشياء ميتة وهي طاهرة لابد من نص آخر، أو لابد من نص يكون ملحقا بالنص الأول الذي حرم، يعني فيه استثناء متصل، أو ممكن يكون نص منفصل. ففي أشياء ميتة طاهرة، في أشياء ميتة وهي إيه؟ طاهر. زي إيه؟ ميتة السمك والجراد، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله: أحل لنا ميتتان ودمان. والحديث ده جاء مرفوعا وموقوفا، يعني جيه من كلام النبي وجيه من كلام ابن عمر. علماء الحديث رجحوا الوقف، أي أنه من كلام ابن عمر، لكن حتى لو ثبت أنه من كلام ابن عمر وليس من كلام النبي، فعلماء الحديث قالوا هو موقوف له حكم الرفع، يعني هو من كلام الصحابي لكن ياخد حكم كلام مين؟ كلام سيدنا النبي. ليه؟ لأنه لا يقال من قبل الرأي، يعني عمر الصحابي ما يجيب الكلام ده من عنده، وإنما لابد وأنه أخذه من رسول الله، فيقولون موقوف له حكم الرفع. قال: أحلت لنا ميتتان ودمان. فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، وأما الدمان فالكبد والطحال. ده رقم واحد، ده حلال بالنص. رقم اثنين، من ضمن الميتة الطاهرة ميتة ما لا دم له سائل، يعني الأشياء اللي لما تموت ما تلاقيش فيها دم سائل، يعني ما فيهاش دم، ما عندهاش دم. زي ايه؟ صليت على الحبيب محمد. زي النمل والنحل والذباب. النمل انت لو موت فيها دم، يعني لما بتموت النمل بتلاقي دم كده جري على الارض او على هدومك؟ لا. النحلة كذلك؟ لا. الذبابة كذلك؟ لا. فالنملة لما تموت وتقع في الأكل ما تنجسوش، النحلة لما تموت وتقع في الأكل ما تنجسوش، الذبابة لما اللي احنا بنقول عليها الدبانة يعني لما تموت وتقع في الأكل ما تنجسوش. انت عايز تاكله وقعت في الأكل، عايز تشيلها وترميه وتاكل الأكل أهلا وسهلا، مش عايز تاكله نفسك مش طيبة له، دي حاجة حرية مطلقة لك. لكن هو طاهر ولا نجس؟ طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، الدليل هو، قال النبي: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحي الذباب داء وفي الآخر دواء. الرسول بيقول لنا إما الذبابة تقع في الشراب غرقها قوي ودخلها جوه وطلعها وارميها، وبعدين بعد كده حبيت تاكل الأكل انت حر، ما تاكلوش انت حر، ليه يا رسول الله؟ قال لك: لأن الذبابة لها جناحان، ربنا خلقها فيه جناح فيه مرض، والجناح الثاني فيه دواء لنفس المرض. وفي بعض الروايات: وإنه ليتقي بجناح الذي فيه الداء. في بعض الروايات بيقول لك إن هي لما بتنزل بالجناح اللي فيه المرض، بتنزل بإيه؟ بالجناح اللي فيه المرض. فأنت لما تغطسه بالجناح الثاني يقوم يفرز إفرازاته بقدرة الله سبحانه وتعالى، ويطلع منه إفرازات تعالج نفس المرض. الحديث ده موجود في أصح الكتب بعد القرآن، وحديث دفع عنه العلماء كثيرا، والجماعة اللي هم كانوا بيشككوا في سنة النبي قعدوا يقولوا إيه القرف دي وده كلام وده مش عارف إيه، لكن أتباع النبي محمد ما دام قد ثبت الحديث عنه وصح، فإن أتباع النبي لا يتأففون من كلام النبي ولا يشكون في صدق كلام النبي، ويقولون لله ولرسوله سمعنا وأطعنا. وبالفعل يا عم الحاج، لما تطور الطب وتقدم، الأجانب نفسهم هم اللي عملوا أبحاث عن الموضوع ده واكتشفوا صدق ما قاله رسول الله. أبحاث طبية موجودة، أبحاث طبية موجودة موثقة. وحتى أنا بقول لو ما ظهرتش الأبحاث ولا الطب قال، يكفينا أن رسول الله قد قال. فإن الأطباء يقولون ويصيبون ويخطئون، ولكن طبيبنا محمدا إذا قال فإنه يصيب ولا إيه؟ فإنه يصيب ولا يخطئ. يبقى أنا أخذ من وراه وأنا مغمض، أخذ من وراه وأنا مغمض. وبعدين ده مش معناه إن هو بيكرهك على إن تاكله، هو بيعرفك الحكم إنه طاهر، وبيعرفك الدواء والعلاج. وبعد كده ما لا تقبله أنت قد يقبله غيره، يعني هو وقع في الفيه وانت مش هتقدر تاكل، مالكش نفس، ممكن تتصدق به على ناس فقراء لأنه طاهر وتؤجر على ذلك، وانت مش هتاكله غيرك هياكله، بدل ما ترميه غيرك هياكله. ويقاس على ذلك، صلى على الحبيب، كل الحشرات اللي لما تموتها ما تلاقيش فيها دم ليست بنجسة. كل الحشرات يعني مثلا العقرب لما تموته فيه دم، السحلية فيها دم، البريص فيه دم، الحاجات دي انت تقطعه حتت ما تلاقيش فيه دم سايل. وغيره بقى، والصرصار انا مش عايز اقرفكم بقى، ما تصلوا على الحبيب، هتقولوا الشيخ جاي يتسلى علينا لا دي ولا ايه؟ قال له واحنا في مجاعه ولا ايه؟ ايه اللي جرى يا عم؟ صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. انا حطيت لكم القاعده اهو، انا حطيت لكم القاعده اللي هي ايه؟ كل الحشرات اللي هي ما فيهاش دم ايه؟ سايل كما قال العلماء، وهذا مذهب الجمهور. نعم يعني هو دلوقتي عنده جاموسة مثلا أو شاه فيها مرض، ما خلاص وقعت ماشي، المشكلة مش في وقعت أو طارت، الجزار ذبح. السؤال هنا لو أكلها الناس تضرهم أم لا؟ إن ثبت أنها تضر الناس لا يجوز أن تبيعها للناس، لأن الرسول يقول لا ضرر ولا إيه؟ ولا ضرر. يعني أنت عرفت كلامي واضحة، انت عرفت ان ده هتضر الناس ما تبيعهاش حرام. وهي صحيه ما حلال، ما فيش مشكله، حلال ذبحه. احنا بنتكلم في الحاجات البسيطه يا حاج محمد، هي يا جاموسه ولا معز مش هينزل منها دم، انما الحاجات البسيطه دي اللي هي ما فيهاش دم ماشي. صلى على الحبيب محمد. رقم ثلاثة من ضمن الميتة التي ليست بنجسة، عظم الميتة طاهر. عظم الميتة ايه؟ طاهر. يبقى الميتة نجسة لكن عظمها ايه؟ طاهر. عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها وجلدها إذا دبغ، الجلد نفسه بتاع الميتة يدبغ. عارفين الدبغ يعني ايه؟ الدبغ اللي هو التمليح، يملحه ويشيل منه الدم والأشياء القذرة والحاجات دي ويملحه وينشفه يستعمل، يبقى طاهر بعد الدبغ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا دبغ الإهاب فقد طهر، والإهاب هو الجلد قبل الدبغ. فالعلماء قالوا عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها وجلدها وكل ما هو من جنس ذلك طاهر، لأن الأصل في هذه كلها الطهارة ولا دليل على النجاسة. قال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها. عظام الموتى نحو الفيل، لو فيل مات وترمي ناخد العظم بتاعه ونعمله أمشاط وحاجات ننتفع بها ما فيش مشكلة، ويدهنون فيها ولا يرون به بأس، رواه البخاري. وعن ابن عباس قال تصدق على مولاة لميمون بشاء فماتت فرموه، رموا الشاء، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلا أخذتم إهابها، هلا أخذتم إهابها أي جلدها فدبغتموه فانتفعتم به، يعني تصدق، ناس تصدقوا بشاه على أمه للسيدة ميمونة فماتت فرموه، فالرسول لما فات عليها لقاها مرمية وميتة، قال إيه؟ هلا أخذتم إهابها، يعني مش كنتوا تاخدوا جلده وتدبغوه وتنتفعوا به، هلا اخذتم اهابه فدبغتموه فانتفعتم به. فقالوا إنها ميتة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها. حرم إيه؟ أكلها، لكن ينتفع بهذه الأشياء. وعن ابن عباس، نعم، ما هو في جنازة بعد العشاء، ما هو إلا هيأذن العشاء ينبه عقب الأذان، جزاك الله خيرا، ما فيش مشكلة، ماشي، إحنا إن شاء الله إلا هيأذن بعد ما يخلص أذان، لأن إحنا بنفتح مع الأذان، هيأذن وينبه. صلوا على الحبيب. وعن ابن عباس أنه قرأ هذه الآية، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا، فقال إنما حرم ما يؤكل منها وهو اللحم، فأما الجلد والقد، وهو إناء من جلد، فأما الجلد والقد والسن والعظم والشعر والصوف فهو حلال. وقد ثبت عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه سئل عن شيء من الجبن والسمن والفراء، سيدنا سلمان بيسأل عن سم عن يسأل سيدنا سلمان عن جبن المجوس، الجبنة اللي المجوس بيعملوه، فقال سئل عن الجبن والسمن والفراء فقال الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه، ويقصد في كتابه أو في سنته، في سنة نبيه، لأن القرآن أحالك على سنة النبي، فقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه إيه؟ وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع إيه؟ فقد أطاع الله. كده احنا خلصنا أول نوع من النجاسات، وهو إيه؟ أو أول صنف من النجاسات، وهو الميتة. الميتة إلا ما استثني منها، اللي ميتة السمك والجراد، ميتة ما لا دم له سائل، عظم الميتة وقرنها وريشها وظفرها وشعرها وجلدها بعد الدهس. رقم اثنين من ضمن النجاسات الدم. الدم، فالدم ايه؟ نجس، وهو شيء قبيح مستقصر. وفي المسألة إجماع، وفي المسألة ايه؟ إجماع. الإمام أحمد كما نقل الإمام النووي وابن قدامة وابن القيم عن الإمام أحمد، قال الإمام أحمد أما الدم فلم يختلف الناس فيه، يعني الإمام أحمد هو اللي بينقل الإجماع نفسه، يقول أما الدم فلم يختلف الناس فيه، فالدم حكمه إيه؟ نجس، سواء كان دم إنسان أو دم حيوان أو دم حيض أو نفاس، كله وإن كان على مراتب ودرجات في النجاسة والخبث، فدم الحيض والنفاس أخبث وأنجس وأقبح لقذارته ورائحته، لكن الدم كله نجس. لكن خلي بالك يعفى عن اليسير منه، في إجماع في المسألة، وما دام ورد في إجماع بعض العلماء حاولوا يقولوا ان ما فيش اجماع ويجيبوا بعض الاثار، لكن الاجماع انعقد بعد هذه الاثار. يعني مثلا موقف سيدنا عمر، موقف عباد بن بشر، ان سيدنا عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يثعب دما اي يسيل دما، لكن الاجماع انعقد، وما دام الاجماع قد انعقد فالاجماع متفق عليه. وبعدين نقل الإجماع كمان مين؟ ده نقل الإجماع ابن حازم والإمام ابن حجر وابن عبد البر في التمهيد وابن العربي في أحكام القرآن والإمام النووي وابن قدامة وابن القيم فالإجماع منعقد، وما دام الإجماع قد انعقد خلاص يبقى ده من أجل. والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون إيه؟ ميتة أو دما مسفوحا. يبقى معك نص من القرآن، والدم المسفوح هو الدم المهراق، الدم الغزير زي ما تيجي تذبح البهيمة كده ينزل يدفأ كده ويبقى كثير، والدم كله نجس. لكن خلي بالك، كثير من السلف قالوا لا بأس بالقطرة والقطرتين والثلاث، ويعفى عن الدمامل والقيح والصديد والقروح، لأن دي حاجات لا يستطيع الإنسان أن يتنزه منها مهما حاولت مهما حاولت. والمشقة في قاعدة بتقول إيه؟ ما تصلوا على الحبيب، اوعى تنسى القواعد. إما أقول لك قاعدة اوعى تنساها، زي ما قلنا الأصل في الأشياء الحل وإيه والطهارة، دي قاعدة. القاعدة الثانية بتقول المشقة تجلب التيسير، فعشان في مشقة، وخاصة أيام الصحابة رضوان الله عليهم، إن الإنسان يبقى عنده جرح أو غيره ويصيب مثلا نقطة ولا نقطتين ولا غيره، نقول له ده ما ينفعش صلاتك في هذا، وممكن يكون في سفر، وممكن ما يكونش في مية، وممكن ما يقدرش يزيل هذا الدم، فيعمل إيه؟ فالحاجات البسيطة دي لو موجودة في هدومك أو على بدنك لا تبطل صلاتك. الدم البسيط معفو إيه؟ معفو عنه. أخوان أنا بكرره، ولا ينقض وضوء ولا يبطل صلاة، ولا ينقض وضوء ولا يبطل صلاة. أنت عندك جرح وتوضيه وانت في الصلاة بينزل، صلى سيدنا عمر وجرحه يصعب دمه، بينزل في دمامل واتفتح في أي حاجة، لا يبطل وضوءك ولا يبطل صلاتك، وأنا المسؤول قدام ربنا. أنا بقول لك للأمانة، ماشي يا إخواني؟ ولذلك عن أبي مجلز: في الدم يكون في مذبح الشاه أو الدم يكون في أعلى القدر؟ قال: لا بأس، إنما نهى عن الدم المسفوح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نأكل اللحم والدم خطوط على القدر. وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، ذكره البخاري. الإمام الحسن البصري يقول لك: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. طول عمر الصحابة والتابعين وأتباع التابعين في إقامتهم وأسفارهم يصلون في جراحاتهم. والجروح طبعا انت حياتهم كلها كانت معارك وغزوات وجروح وحياة خشنة في الجبال فيها الجروح وغيره، فالدم بينزل وهو بيصلي، الدم بينزل بعد ما توضأ، ما فيش أي مشكلة خالص، وضوءك كما هو وصلاتك صحيحة. قال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحته. وقد صح أن عمر صلى وجرحه يثعب دما، وكان أبو هريرة لا يرى بأسا بالقطرة والقطرتين في الصلاة. وأما دم البراغيث وما يترشح من الدمامل فإنه يعفى عنه لهذه الآثار. وسئل أبو مجلس عن القيح يصيب البدن والثوب، فقال: ليس بشيء، وإنما ذكر الله الدم ولم يذكر القيح. وقال ابن تيمية: ويجب غسل الثوب من المدة والقيح والصديد. قال: ولم يقم دليل على نجاسته، والأولى أن يتقيه الإنسان بقدر الإمكان. يعني الأفضل، الأفضل إنك تزيل الحاجات دي كلها، يعني الأفضل إنك تغسلها، لكن ما فيش دليل قاطع على النجاسة، ولو قام الدليل فإنه معفون إيه؟ عنه، معفون عن اليسير منه، لقول الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فهيبقى في حرج، هيبقى في حرج لما الأمور البسيطة دي الناس هتوسوس، واحد رايح يتمضمض ينزل دم من سنانه، يرجع يتوضى تاني، واحد بيعمل مش عارف ايه، إبرة شكته نزل نقطة دم، صلاة إيه؟ لا كده مش هنعرف نصلي. الدين يسر كما قال النبي محمد إن هذا الدين يسر، إن هذا الدين يسر. فخلاصة الكلام الدم نجس ويعفى عن إيه؟ عن اليسير. رقم ثلاثة، يبقى احنا قلنا كم نوع من النجاسات؟ الميتة وإيه؟ والدم. ميتة والدم. رقم ثلاثة لحم الخنزير، لقول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو إيه؟ أو لحم خنزير فإنه رجس. طب خلاص ربنا قال إنه رجس يبقى نجس. بعض الناس يقول لك لا ده الجماعة الأوروبيين بيأكلوه وثبتت إن هو ما فيهوش خبث ولا أمراض ولا فيه عنه ما فيه، فيه أمراض ما فيهوش أمراض إحنا ما بنسيبوش عشان هو فيه أمراض ولا ما فيهوش أمراض وعشان هو حلو ولا وحش. نحن تركناه لأن الله نهانا عنه وحرمه علينا، فالعبد عبده والكون كونه والخلق خلقه والملك ملكه. من خلق مع الله فليرنا نفسه، اللي خلق في الكون مشارك ربنا يورينا نفسه، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، ده ملكه هو يتصرف فيه كيف ما شاء، يحل ويحرم، يجيز ويمنع، يأمر وينهى، هو السيد، لا سيد في الكون إلا الله، لا سيد في الكون إلا الله، لا سيد في الكون إلا الله، هو سيد الكون كله، إله السماوات والأرض، خالق الكون ورب العالمين. يجب على العبيد أن يحترموا سيدهم وأن يقولوا لسيدهم سمعنا وأطعنا، هذا هو الإيمان الحقيقي. مش كل واحد يروح أمريكا ولا يروح أوروبا يرجع لنا دماغه ملحوس، يجي يقول ده كذا وده كذا وعايزين كذا، انت مين عشان تقول؟ من انت حتى تقرر او تقول ما دام قد قال رب العالمين سبحانه وتعالى؟ احنا يعني شوفوا الاطران والسواد اللي نزل علينا وعلى المسلمين، انظروا الى المهانة والذل، وصلنا لاعلى درجات العار في بلادنا وفي بلاد المسلمين، لما مسجد يقتل فيه الناس يوم الجمعة وهم يصلون لله رب العالمين. نسأل الله أن ينتقم ممن قتلهم وأن يحرق قلوبهم وأكبادهم وأن ينتقم منهم أشد الانتقام. اللهم أرنا في من قتلهم آية، اللهم